بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ثبت في الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألضوا بياد الجلال والإكرام. وهذا حديث صحيح. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر دعوة المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألضوا بياد الجلال والإكرام، فالمراد به الإكثار والاجتهاد في الإلحاح على الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم يا ذا الجلال والإكرام، ودال على وصفين لله عز وجل يليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، وهما الجلال والإكرام. والأول منهما دال على اتصاف الرب سبحانه وتعالى بصفات الكمال ونعوت العظمة الكثيرة الدالة على جلاله وجماله وعظمته سبحانه وتعالى، والثاني الإكرام دال على عظيم منه وجزيل فضله وكثرة عطاياه. وهذا من أعظم ما يكون داعيا وحافزا ومعينا للعبد إذا تأمل في الدلالة، دلالة هذين الوصفين بالجلال والإكرام لله جل وعلا، للإكثار من الإلحاح عليه في الدعاء وسؤاله تبارك وتعالى، والإقبال عليه وحده جل وعلا في الطلب دون سواه. وأما الحديث الثاني في دعوة المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذا من جوامع الدعاء وعظيمها وأنفعها في تفريج الكروبات وكشف الشدات. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما دعا به مكروب إلا أزال الله تبارك وتعالى أو كشف كربه وشدته، أو كما جاء في الحديث عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله اللهم رحمتك أرجو فيه عظيم افتقار العبد لرحمة الله عز وجل، وأنها أعظم مطمع يرجوه وأعظم أمر يبتغيه. قال اللهم رحمتك أرجو، وهذا من أساليب الحصر في لغة العرب: رحمتك أرجو، لا أرجو غيرك ولا أطمع في نوال من غيرك، لا أرجو إلا إياك ولا أطمع إلا فيما عندك. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي، أي فإن نفسي ضعيفة، وإن وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى ضعف وقلة وحرمان، فإن التوفيق ألا يكلك الله إلا إليه، والخذلان أن يكلك إلى نفسك، نسأل الله العافية. قال ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، هكذا قال عليه الصلاة والسلام دون زيادة. قد يزيد بعض الناس عند ذكر هذا الدعاء طرفة عين ولا أقل من ذلك، وهذا استدراك لا وجه له، فإن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم تام ولا يحتاج إلى أن يزاد عليه، وذكره لطرفة العين ذكر لأقل شيء، أي لا تكني إلى نفسي ولا للحظة يسيرة كطرفة العين، وهذا فيه شدة افتقار العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أخذ أهل العلم من هذا الدعاء، ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي هذه الديار في زمانه، كما في مجموع فتاواه، أخذ من هذا تنبيها على خطأ شائع في ألسنة كثير من الناس. فسئل، قيل له: ما حكم أن يقول الشخص عندي ثقة بنفسي، أو أنا واثق بنفسي، وهل تجوز الثقة بالنفس؟ فقال رحمه الله كلاما مختصرا لكنه من أجمل ما يكون، قال: لا يجوز أن يقول ثقتي بنفسي أو أثق بنفسي، قال: لا يجوز أن يقول ذلك. وكيف يثق بنفسه وفي الدعاء ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ كيف يقول أثق بنفسي وفي الدعاء لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ والثقة كما بين الإمام القيم رحمه الله تمام التوكل وخلاصة التوكل، فلا تكون الثقة إلا بالله، كما أن التوكل لا يكون إلا على الله، لأن الثقة توكل بل هي خلاصة التوكل. ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، لا إله إلا أنت. بهذا ختم هذا الدعاء العظيم بكلمة التوحيد، وهي أعظم الكلمات على الإطلاق وأنفعها في تفريج الكروب وتيسير الأمور. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: دعوة ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه كربه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.